راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس 24 من دروس النحو في أكاديمية زاد في الفصل الثاني، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. درسنا سيكون عن الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل، الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل. هذا الحديث عن هذه الأفعال هو استكمال للحديث عن الأفعال التي تنصب أكثر وتتعدى لأكثر من مفعول. تحدثنا عن ما ينصب مفعولين ظن وأخواتها التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، ثم تحدثنا في الدرس السابق عن الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. أما اليوم فنتحدث عن الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل. هذه الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل هي في حقيقة بعضها أصلا تنصب مفعولين، لكن لما دخلت عليها همزة التعدية، هذه الهمزة التي تسمى همزة التعدية التي تجعل الفعل إذا كان متعديا، إذا كان لازما تجعله متعديا لمفعول واحد، وإذا كان متعديا لمفعول واحد تنقله ليكون متعديا لمفعولين، وإذا كان متعديا لمفعولين فإنها تنقله ليكون متعديا إلى ثلاثة مفاعيل. سبق الحديث عن الفعل علم، وأنه من أفعال اليقين التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر وتدل على اليقين. علم، فهو علم هذا الفعل علم، حينما أقول علمت محمدا مسافرا، علمت محمدا مسافرا، أو علمت الحق منتصرا، هذا الفعل ينصب مفعولين. إذا أدخلنا عليه الهمزة التي تعدي الفعل، همزة التعدية، إذا أدخلنا عليه همزة التعدية يصبح متعديا إلى ثلاثة مفاعيل، لأنه قبل الهمزة كان متعديا إلى مفعولين، فلما دخلت عليه الهمزة تعدى إلى ثلاثة مفاعيل. يعني أعلمت خالدا الحق منتصرا، أعلمت خالدا الحق منتصرا. فهنا أعلم هذا فعل ماض أصله علم، ثم دخلت عليه همزة التعدية، علم دخلت عليه همزة التعدية، علم متعد إلى مفعولين دخلت عليه الهمزة فجعلته متعديا إلى ثلاثة مفاعيل. فأعلم فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء، أعلمت، والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل، وخالدا مفعول أول، مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة، الحق مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، منتصرا مفعول به ثالث منصوب وعلامة نصبه الفتحة. فإذن أعلم نصبت ثلاثة مفعيل، نصبت ثلاثة مفعيل. وكذلك أرى، لأن رأى القلبية، رأى القلبية التي هي تدل أيضا على اليقين، رأى تنصب مفعولين، تنصب مفعولين. فلما دخلت عليها همزة التعدية نقلتها من التعدي إلى مفعولين لتصبح متعدية إلى ثلاثة مفاعيل. حينما أقول رأيت الحق منتصرا، أريت خالدا الحق منتصرا، أريت خالدا الحق منتصرا، رأيت العلم نافعا، رأيت العلم نافعا، أريت زيدا العلم نافعا، أريت زيدا المفعول الأول، العلم مفعول ثاني، ونافعا المفعول الثالث. ونلاحظ هنا أن المفعول الثاني والمفعول الثالث أصلهما المبتدأ والخبر، أصلهما مبتدأ وخبر. إذن أرى وأعلم فعلان ينصبان ثلاثة مفاعيل، والسبب في نصبهما ثلاثة مفاعيل أنهما كانا قبل دخول الهمزة ينصبان مفعولين، فلما دخلت الهمزة نصبت ثلاثة مفاعيل. ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. فيري هنا فعل مضارع وماضيه أرى، أرى يري، أرى يري. ويريهم الله لفظ الجلالة هو الفاعل، يريهم الهاء في يريهم هذا المفعول الأول، وأعمالهم المفعول الثاني منصوب، وحسرات، حسرات هو المفعول الثالث، هو المفعول الثالث. إذن الهاء في يريهم المفعول الأول، وأعمالهم مفعول ثاني، وحسرات مفعول ثالث منصوب. طيب حسرات كيف منصوب وآخره كسرة حسرات؟ الجواب أنه مفعول به ثالث منصوب، وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم، لأن جمع المؤنث السالم كما مر معكم جمع المؤنث السالم ينصب وتكون علامة النصب فيه الكسرة، ينصب وتكون علامة النصب فيه الكسرة. إذن هذان الفعلان ينصبان ثلاثة مفاعيل، أعلم وأرى ينصبان ثلاثة مفاعيل، المفعول الثاني والمفعول الثالث أصلهما المبتدأ والخبر. وسبب التعدية إلى ثلاثة مفاعيل أنهما كانا قبل دخول الهمزة ينصبان مفعولين، فلما دخلت الهمزة نصبت ثلاثة مفاعيل. فاصل أيها الكرام ثم نعود إليكم بإذن الله. هل كان أجدادنا يتخيلون أن يرسلوا رسالة من المشرق إلى المغرب في لمح البصر؟ هل كان أسلافنا يتصورون أن يلتقوا بالعلماء في أقصى الأرض دون أن يرحلوا إليهم؟ إنها التقنية الحديثة، فلاستخدامها في طلب العلم ميزات، منها سرعة ويسر الوصول إلى المعلومة، وضخامة المعلومات وتنوعها، والتواصل مع العلماء حيثما كانوا، ومن ميزاتها الكبيرة تيسير طلب العلم على المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، فلا غنى لطالب العلم عن الحاسوب بما عليه من مكتبات ضخمة، حيث يمكنه البحث في ألوف الكتب في ثوان معدودة، لكن عليه الحذر من التصحيف والتحريف، ولا غنى له عن استخدام الإنترنت في أبحاثه، لكن عليه أن يوثق المعلومات من المصادر المتخصصة، ولا يكتفي بالمنتديات ونحوها. والتعليم عن بعد من خلال الإنترنت يسر طلب العلم للمشغولين بالوظائف والأعمال الخاصة، والأجهزة اللوحية بتطبيقاتها وبرامجها سهلت التعلم، حيث إنها في كف طالب العلم حيثما حل وارتحل، وكذلك الفضائيات لا سيما العلمية المتخصصة سهلت طلب العلم في البيوت، فهي من أنسب الوسائل التعليمية للنساء. فلتستفد بميزات التقنية ولتحذر من شرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتقي الشر يوقى. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل الحديث عن هذه الأفعال التي تنصب ثلاثة مفاعيل. تحدثنا عن أرى وأعلم، هناك أيضا أفعال تنصب ثلاثة مفاعيل، هي حدث ونبأ وأنبأ وخبر وأخبر. لو ضربنا لذلك أمثلة وأخذنا الأمثلة الموجودة بين أيديكم، حدث الوالد إبراهيم محمدا موجودا، يعني الوالد أخبر إبراهيم بأن محمد موجود. حدث الوالد إبراهيم محمدا موجودا، فحدث فعل ماض والوالد فاعل وإبراهيم مفعول أول ومحمدا مفعول ثان وموجودا مفعول ثالث، مفعول ثالث. كذلك نبأ، نبأ، قال الله عز وجل: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. هنا في الحقيقة نبئ جاء على صيغة فعل أمر، نبئ فعل فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، نبئ أنت. عبادي مفعول به منصوب، عبادي مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة، الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم بالطبع، وليست على ياء المتكلم، لأن ياء المتكلم هذا ضمير. ف هذا المفعول الأول. أين المفعول الثاني والثالث؟ الحقيقة كما مر معنا في دروس سابقة أنه إذا كان، إذا دخل الفعل على أن ومعموليها، يعني الاسم والخبر، فإنهما يسدان مسد المفعولين. فهنا نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم، هنا سدت مسد المفعولين، أني أنا الغفور الرحيم سدت مسد المفعولين. وهكذا إذن هذا الفعل نبئ ينصب ثلاثة مفاعيل: المفعول الأول عبادي، نبئ عبادي، عبادي المفعول الأول، وأني أنا الغفور الرحيم سدت مسد المفعولين الثاني والثالث، الثاني والثالث. كذلك حينما أقول أنبأت سعيدا عليا قادما، أنبأت سعيدا عليا قادما، يعني أخبرته وقلت له إن عليا قادم، فأقول أنبأت سعيدا عليا قادما. فأنبأت فعل وفاعل، وسعيدا مفعول أول، وعليا مفعول ثان، وقادما مفعول ثالث. ونلاحظ هنا أن المفعول الثاني والثالث أصلهما المبتدأ والخبر. أخبرت زيدا الخبر واقعا مثلا، أو أخبرت التاجر الغش قبيحا، أو خبرت التاجر الغش قبيحا، فهنا أيضا الفعل أخبر أو خبر نصب مفعول، نصب ثلاثة مفاعيل، نصب ثلاثة مفاعيل. خبرت التاجر، التاجر مفعول أول، والغش مفعول ثان، وقبيحا مفعول ثالث. ويلاحظ هنا أن المفعول الثاني والثالث، أن المفعول الثاني والثالث هما في الأصل مبتدأ وخبر. كثير من هذه الأفعال حقيقة ما ورد فيه عن العرب جاء بصيغة المبني لما لم يسمى فاعله، أو كما يقول بعضهم المبني للمفعول أو المبني للمجهول، نبئت، خبرت، أخبرت. لكن مجيئه على هذه الصفة لا يمنع الإتيان به على البناء للمعلوم أو البناء للفاعل. من الأمثلة أيضا التي نقف عندها وهي من أمثلة الكتاب أو ما بين أيديكم، أخبرني فريد أباه مريضا، أخبرني فريد أباه مريضا. السؤال: هل الفعل هنا أخبر نصب مفعولين، أنصب مفعولين أم نصب ثلاثة؟ أنصب مفعولين أم نصب ثلاثة؟ وإذا كان نصب ثلاثة مفاعيل فأين المفاعيل الثلاثة؟ أولا الفعل أخبر، ثانيا أين الفاعل؟ أين المخبر؟ أين الفاعل؟ الفاعل هو فريد، الفاعل هو فريد. طيب انتهينا من الفعل أخبر وانتهينا من الفاعل وهو فريد، طيب أين المفعول الأول وأين المفعول الثاني وأين المفعول الثالث؟ أخبرني فريد أباه مريضا. المفعول الأول هو الضمير الياء في أخبرني، هذه ياء المتكلم، المفعول الأول. إذن هو الياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به أول، لكن نلاحظ أنه تقدم هنا على الفاعل، تقدم هنا على الفاعل، أخبرني فريد تقدم على الفاعل، فهو مفعول به أول للفعل أخبر مقدم على الفاعل. أخبرني أباه، أبا مفعول به ثان منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ الفتحة؟ أباه الضمة؟ لا، وإنما علامة نصبه الألف، أباه، لأنه من الأسماء الخمسة: أبوك وأخوك وحموك وحموها وفوك وذو مال. فأباه هنا قال أخبرني فريد أباه، لم يقل أبوه ولم يقل أبيه لأنه منصوب، وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف والهاء في محل جر بالإضافة. ومريضا مفعول به ثالث منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. إذن في هذا المثال نلاحظ أن هذا الفعل نصب ثلاثة مفاعيل، نصب ثلاثة مفاعيل، الأول الضمير ياء المتكلم، والثاني

في ختام هذا الدرس وفي ختام هذه الدروس النحوية في هذه الأكاديمية اليوم، هذا هو الدرس 24 وهو آخر درس من دروس هذا الفصل، أقف معكم أيها الإخوة والأخوات وقفات. الوقفة الأولى أن هذا العلم علم مهم لطالب العلم، لأن طالب العلم يحتاجه في تعلم مسائل العلم، يحتاجه في التفسير، ويحتاجه في الحديث وشرحه، ويحتاجه في الفقه، فهو من علوم الشريعة، فالعناية به هي من العناية بالشريعة. وليحرص على ما يمكن أن يوظفه من علوم النحو ودروس النحو، ما يوظفه يحرص على ما يوظفه منها في تعلمه في المسائل العلمية التي يتناولها، وفي فهمه لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، في تفسير القرآن وما أشبه ذلك. وكذلك عليه أن يوظف هذا العلم في حديثه وفي كلامه وفي قراءته، حينما يتحدث يحتاج أن يتحدث بلغة فصيحة، يحرص ألا يقع في خطأ، ألا يلحن، وإنما يتأتى ذلك بالممارسة والاعتياد واكتساب المهارة اللغوية. لا يكفي فقط أن يعني يعرف الأحكام النحوية ويقف عند الأحكام النحوية ويعرفها معرفة نظرية، بل يحتاج أن يفيد منها في التطبيق العملي، في التطبيق العملي. فحينما يتحدث يتحدث بلغة فصيحة، بلغة صحيحة خالية من الأخطاء، حينما يعرف أن المبتدأ والخبر مرفوعان فإنه يرفعهما، حينما يتعلم أن هذه الأفعال مثلا تنصب وهذه يعني تنصب المبتدأ والخبر وتلك ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، فإنه يراعي ذلك حينما يتحدث، حينما يتحدث. وكذلك يراعي حينما يكتب، لأنه طالب علم، يكتب أبحاثا، يكتب مقالات، يكتب تعليقات علمية، فإنه يراعي هذه القواعد حينما يكتب أيضا، حينما يكتب. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية أن مما يثبت هذه القواعد ومما يعين على بقائها في الذهن حاضرة هو تطبيقها، هو تطبيق هذه القواعد. فكلما راجع الإنسان مسألة وعلم مسألة نحوية فإنه يطبقها حينما يتكلم وحينما يتحدث. وهناك يعني طريقة نافعة ومفيدة لطالب العلم حينما يريد أن يثبت هذه القواعد ويطبقها. مثال ذلك أو من الأمثلة على هذا التطبيق المهم أن يعرب شيئا من الشعر، مما يحفظه من الشعر أو مما يقرأه، يحاول أن يعربه. هذا الإعراب يثبت هذه القواعد، ولا يمكن فصل الإعراب عن المعنى، الإعراب لا ينفصل عن المعنى، يحتاج أن يفهم المعنى ليعرب إعرابا صحيحا. وهذا الإعراب أيضا يزيد المعنى وضوحا ويزيده ثباتا. وكذلك أيضا من الطرق أن يبدأ فيقرأ بعض آيات من كتاب الله عز وجل ويحاول أن يعربها، يأتي بآيات من الآيات التي يحفظها التي يفهمها فيبدأ في إعرابها، ويكتب ذلك كتابة لا يعربها نظرا فقط وذهنا فقط، لا، وإنما يكتب إعرابها. يعني يأتي إلى قل هو الله أحد مثلا، أو قل أعوذ برب الناس، أو والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فيعرب هذه الآيات ويكتب إعرابها ويجتهد في كتابة الإعراب، فيقول الواو هنا كذا حرف قسم مثلا، والعصر إلى آخره، يعرب، يكتب الإعراب، يكتب ما يتسنى له وما يتوصل إليه باجتهاده، يحاول فيكتب هذا. ثم بعد أن يكتب يرجع إلى كتاب من كتب إعراب القرآن الميسرة، كتب الميسرة في إعراب القرآن، ويقارن ويوازن بين ما كتب وبين ما هو موجود في كتب الإعراب، ليتبين أين وجه الصواب عنده وأين وجه الخطأ، لأنه قد يخطئ، وهذا ليس أمرا يعني غريبا وليس أمرا يعني ضارا، بل هو نافع أن يتعلم الإنسان من أخطائه، فينظر إلى الخطأ ويرى الصواب ويقارن ويوازن، ثم يسأل نفسه لماذا وقعت في هذا الخطأ؟ لأنني ظننت أن هذا فاعل وهو ليس بفاعل، أو ظننت أن هذا خبر وهذا ليس بخبر، ظننت أن هذا مؤخر وهو مقدم، لماذا؟ ليقف على خطئه فلا يكرره بعد ذلك ويستفيد من هذا الخطأ. وإذا أصاب أيضا يقول الحمد لله أصبت في هذا، لأن هذا كذا ولا يمكن أن يكون كذا، خصوصا فيما يحتمل أمرين أحدهما صواب والآخر خطأ، فإذا أصاب يقول الحمد لله هذا الصواب وليس كذا، ولو كنت كتبت كذا لكان خطأ، فيوازن بين ما كتب وما أعرب وبين الإعراب الصحيح، الإعراب الصحيح، يستمر في ذلك. ثم أيضا يسأل، إذا لم يصل إلى جواب في بعض الكلمات وبعض الإعراب فإنه يحتاج أن يسأل، إما أن يجده في الكتاب، أو يسأل عالما، أو يسأل أستاذا، أو يسأل صديقا ذا خبرة فيسأله، وبهذا يتمكن من تطبيق ما تعلمه من مسائل نحوية ومن أحكام نحوية. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع، اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك على كل شيء قدير. وفي الختام أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.